الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتوى الحموية، وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال: أحببت أن أوصي شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده. في بلاده. قال أحببت. وش بلاده؟ ما قال وش قال محمد؟ ما أشار إلى شيء. ها؟ ما أشار إلى شيء. سبحان الله. يقول إيش؟ العارف. قال الأصبهاني. أصبهاني. يلا. نعم. قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول. إذا قال السلف بلا كيف يعني بلا تكييف، بلا وبدون سؤال كيف، فلا تقول كيف استوى ولا كيف ينزل ولا كيف يغضب ولا كيف يتكلم. ولا تتخيل أيضا لصفاته كيفية. ليس المراد أنه ليس لاستوائه كيفية في الواقع، ليس نفيا للكيفية في نفس الأمر، بل نفي للتكييف وطلب الكيفية. أمن روها كما جاءت بلا كيف. نعم. صلى الله عليه. وقد استوى على العرش بلا كيف، نؤمن بأنه استوى على العرش ولا نقول كيف ولا نكيف. نعم. صلى الله عليه. والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه، والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر؟ الله. ونزول الرب. هذا ما صحت به الأحاديث والسفارة، وأهل السنة يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، لا يفرقون بين الله ورسله. سبحان الله العظيم. فيؤمن أهل السنة بأنه تعالى فوق العرش كما أخبر، وأنه ينزل كيف شاء، وأنه موصوف بصفات الكمال من السمع والبصر والكلام. نعم. صلى الله عليك. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. والمعطلة في الجهمية ينكرون حقيقة النزول، ثم هذه النصوص يتأولونها، إما بنزول رحمة الرحمة أو نزول ملك أو ما أشبه ذلك، والآخرون يفوضون يقولون الله أعلم بمراده، لا ندري إيش ما معنى ينزل. هذه طريقتان النفاة، طريقة إما التفويض وإما التأويل. نعم. صلى الله عليك. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. الله فذكر الله له في هذه السورة اسمين: الأحد الصمد، ونفى عن نفسه تعالى الحدوث والتولد، فهو لم يلد فلا ولد، وأنكر على الذين نسبوا إليه الولد من اليهود والنصارى والمشركين، ونفى أن يكون مولودا، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. وختم السورة بقوله: ولم يكن له كفوا أحد، فليس له مثل، فإذا كان لا مثل له فلا يجوز توهم كيفية ذاته أو صفاته، يعني لا يجوز التخيل، ولا تفكر، لا تفكر في كيفية ذات الله، لا تفكر في كيفية نزوله، لأن يعني هذا التفكير لا سبيل، يعني لا يوصل إلى علم. نعم. صلى الله عليك. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا من أبلغ الأجوبة وأبلغ الحجج، مقولة الفضيلة. إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم. صلى الله عليه. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال: حدثني يحيى بن عمار، حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال: ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ثم في الغرور وطول الأمد، ثم في التوحيد. فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك، أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله أن كل ما حديث الوسوسة معروف، وهو ما جاء في الحديث الصحيح: يأتي أحدكم الشيطان فيقول كذا وكذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول الإنسان: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وهذا هو العلاج، العلاج اللجأ إلى الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن تقاطع هذا التفكير، لا تواصل، لا تديم التفكير، لا، اصرف تفكيرك إلى شيء آخر وأعرض عنه، تفكر فيما لا يوصل إلى شيء. سبحان الله، هذا هو العلاج. كثير من الناس يقع في هذا الوسواس ويدخل عليه، فهذا هو الطب النبوي الشافي بإذن الله. نعم. أحسن لك. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك، أو سنح في مجاري فكرك، أو خطر في معارضات قلبك، من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص شبح مائل. شبح شبح ايش؟ شبح مائل. قال مائل. قال في الحاشية: مائي مائل مائل. ش... سبحان الله. قال في الحاشية: أن يمدك المصلوب، ومنه شبح القوم أيديهم في الدعاء، وأشار إلى بيت شعر ثم قال: وشبح ويشبحه مده كالمصلوب. في نسخة مجموع الفتاوى قال: أو سنح مسائل، أو إيش؟ سنح. سنح مسائل. سنح مسائل. نعم. هكذا. يمكن أن أقرب من شبح. شبح مائل. نعم. بعدها هو شخص متماثل. ها؟ عندك عندك إيش؟ سنح مسائل أو؟ أو شخص متماثل. متماثل. نعم متمثل. متمثل. هذا أشبه به. هل يقبل؟ صلى الله عليه. أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو. هذه الكلمات تشبه مقولة يقولها بعض المتكلمين، يقول: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وهذه الجملة يجب أن تعامل معاملة الألفاظ المجملة التي لا تقبل ولا ترد، بل لا بد من التفصيل. فنحن نقول: نعم، كل ما خطر ببالك من الكيفيات فالله بخلاف ذلك، لأن الإنسان ما يتخيل إلا الكيفيات التي يعني تناسب عقله وحدود علمه. أما ما يخطر بالبال من معاني الأسماء والصفات فهذا حق. كيف المؤمن يخطر بباله أن الله ينزل من العلو، أنه فوق العرش؟ معاني، معاني معقولة. الاستواء معلوم والنزول معلوم. يخطر ببال العبد أن الله فوق فيرفع يديه، عجيب، يجد في قلبه ضرورة إلى توجه إلى العلو. نعم، فهذا هو التفصيل في مثل هذه الجملة: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. سبحان الله، لا يصح. أحسن الله إليك شيخ، في النزول، ها؟ في مسألة النزول، إيه؟ لا، هذه أسئلة مطروقة، شوفها في شرح الشيخ للكتاب. سؤال، لكن عندك أنه ينزل كيف شاء والله أعلم بكيفية نزوله، وهو كما أخبر. أما كل يعني اعتراض على ما أخبر به الرسول فهو باطل، ناشئ من قياس المخلوق، من قياس الخالق على المخلوق. نعم. صلى الله عليك. نعم بعده. بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر، ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. فإذا اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذب، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تبارك وتعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد،